إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإننا على أبواب عشر مباركة، عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي فضلها الله عز وجل على غيرها وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير. وحياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في طاعة الله ووفقه الله عز وجل فيها للأعمال الصالحة. والله سبحانه جعل أوقاتًا فضَّلها على غيرها ليزداد المسلم فيها من الخيرات، ويُسارع فيها إلى القُربات والطاعات. فهناك شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، الذي فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر. وهناك عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال: والفجر وليال عشر، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بعظيم، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بما فيه الخير الكثير. وهي الأيام المذكورة في قوله سبحانه: ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام كذلك تشتمل على يوم هو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم عرفة، اليوم الذي تجتمع فيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، في صعيد عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج. وغير الحاج يصوم ذلك اليوم، فتكفر عنه السنة الماضية والسنة الباقية. هذه العشر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال أهل العلم: دل الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في كل أيام الدنيا. وإذا كان العمل فيها أحب إلى الله فهو أفضلها عنده. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الموسم المبارك، فيجتهد فيه بالطاعات والقربات، ويجتهد فيه بالأعمال الصالحة. ألا وإن أعظم الأعمال وأعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا في هذه الأيام ما افترضه الله على عباده من فعل ما أوجب وترك ما حرم. كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فاحرص على المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات في جميع الأوقات، وفي هذه المواسم على سبيل الخصوص يكون ذلك آكد وأعظم. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الحج، لمن يسر الله له الحج، فإن أعمال الحج لا سيما الأركان من نية من الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج الأربعة تقع في آخر هذه العشر. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي لمن يسر الله عليه، فيستحب له استحبابا شديدا أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي، ولهذا سمي العيد بعيد الأضحى، فهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها. فمن ضحى فقد أحسن، ومن لم يضحي فلا شيء عليه. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الصيام، فهو داخل في العمل الصالح في هذه العشر. ومن الناس من يصوم العشر، يعني يصوم التسع، أما اليوم العاشر فإنه يوم عيد يحرم صيامه، لكن يصوم التسع سردا يوما بعد يوم، فهذا حسن. ومن الناس من يقتصر على صيام البعض، أو يقتصر على صيام يوم عرفة، وكل ذلك حسن. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر، بل من أعظم الأعمال في هذه العشر، ذكر الله جل وعلا، وقد أمر الله عز وجل بذكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بل أمر بذكره سبحانه كثيرا فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعظم الذكر، بل مما خصت به هذه العشر من الذكر، التكبير. إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة فيشرع التكبير المطلق في الليل والنهار، في الصبح والمساء، يكبر الرجل في بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي دكانه، وتكبر المرأة في بيتها التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما كان سلفنا الصالح يفعلون. وهكذا من الذكر التسبيح والتحميد والتهليل، وهكذا من أعظم الذكر قراءة القرآن. فأكثر من قراءة القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة، نظرا وحفظا. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر الصدقات لمن يسر الله عليه وفتح عليه من فضله. فمن أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر الصدقات، تيسر بها على المعسرين، وتفرج بها كرب المكروبين، وتعين بها المحتاجين، وتواسي بها الفقراء والمساكين. ولا يخفى عليكم يا أرباب الأموال ويا أرباب التجارات، لا يخفى عليكم واقع كثير من الأسر في هذه البلاد، فهو واقع مؤلم. فقفوا معهم وساندوهم وأعينوهم، فمن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مسلم من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمد يد العون لتلك الأسر الفقيرة، مد يد العون إلى تلك الأسر المحتاجة، وتقربوا إلى الله عز وجل بالصدقات في هذه العشر، الصدقات بالأموال، والصدقات بالمواد الغذائية، والصدقات بالملابس، والصدقات بتخفيض الأسعار. يا أرباب التجارات وأرباب الأموال، خفضوا الأسعار وانووا بذلك التقرب إلى الله جل وعلا في هذه العشر ولو كان أقل من سعر الشراء، وانوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. خفضوا أسعار الملابس، خفضوا أسعار المواد الغذائية، حتى على مستوى الإيجارات تقرب إلى الله بخفض الإيجارات في هذه العشر. الإيجار الذي أثقل كثيرا من الأسر، تقربوا وتصدقوا، إن الله يجزي المتصدقين، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نرى كثيرا من التجار وأرباب الأموال يجمعون أموالهم ويضعونها ربما في المكان الغير المناسب، ربما جمعوا أموالا فيعطونها شاعرا، أو جمعوا أموالا فيعطونها لاعبا، أو جمعوا أموالا فيعطونها مغنيا أو مغنية. وجندي مرابط في الجبهات يقتله الحوث الكفار أو يقتله كلاب النار، لا يلتفت إلى أسرته بعده، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فاجتهدوا يا معشر المسلمين، اجتهدوا بفعل الخيرات بأنواعها في هذه العشر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليس معنى ذلك أن تترك التجارة، وليس معنى ذلك أن تترك التكسب وطلب الرزق، بل اجمع بين الأمرين. إنما المذموم أن تنساق وراء التجارة، أن تنساق وراء البيع والشراء، أن تنساق وراء الوظيفة وتنسى العبادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما تجمع بين المصلحتين، كما قال الله سبحانه، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ووصف الله عمار المساجد بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهكذا المسلم، فهكذا المسلم لا ينسى وراء التجارة فينسى العبادة، وأيضا لا يقال تفرغ للعبادة وانسى التكسب فتكون عالة على غيرك، لا، إنما يجمع بين المصلحتين ويجمع بين الأمرين، يحفظ دينه ويحافظ على دنياه. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلما تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس للأسف تمر عليهم أعمارهم، بل وتمر عليهم هذه المواسم المباركة وهذه الأيام والليالي الشريفة، تمر عليهم ولم يستفيدوا منها شيئا، تمر عليهم سدى، بل لا يكتفي الواحد منهم بذلك، بل تجده يستغل هذه المواسم في الحرام والعياذ بالله، يستغل هذه المواسم المباركة بالمعاصي والسيئات ومعاقرة المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين تمضي أعمارهم فلا يستفيدون منها شيئا، ثم ينزل بهم الموت فيتمنون ساعة من هذا العمر الذي ضيعوه، يتمنون ساعة من هذا العمر الذي ضيعوه في اللهو واللعب، ضيعوه في متابعة التمثيليات والمسلسلات، ضيعوه في الشواغل والملهيات. ونحن في زمن تفشت فيه هذه الشواغل والملهيات، تفشت فيه الفضائيات والأنترنت، فيضيع الإنسان عمره ويضيع الإنسان المواسم الشريفة والمواسم المباركة في هذه الوسائل، بما يعود عليه بالضرر وبما يعود عليه بالأوزار والآثام عياذا بالله، إلا من رحم الله. فاستيقظ يا عبد الله، استيقظ يا من ضيعت عمرك، إما بأن تكون ممن ضيعت أوله أو فرطت في أكثره، استيقظ وأحسن الختام فيما بقي، واستغل هذه المواسم لتفتح صفحة جديدة مع الله جل وعلا، صفحة بيضاء، صفحة بيضاء تملأها بالأعمال الصالحة وتملأها بالحسنات. استيقظ قبل دنو الأجل، وتذكر أين من كان قبلك وأين من كان معك من الآباء والأمهات، من الإخوة والأخوات، من الجيران والقرابات، أين هم؟ صاروا في قبورهم، قد ختمت صحائف أعمالهم، فيها أقوالهم وفيها أعمالهم وفيها اعتقاداتهم، ومساكنهم قد سكنها سواهم، ومراكبهم قد قادها غيرهم، وأموالهم قد ورثها أو قد تمتع بها ورثتهم. فاعتبر، اعتبر يا عبد الله قبل دنو الأجل، قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قبل أن يكون حالك كحال أولئك الذين يلقون في النار فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هيهات، هيهات أن يعود زمن الإمكان، هيهات أن يعود.